قال المصنف رحمه الله: ويدعو بما أحب. يعني أنت أيها المصلي بعد التشهد وبعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تتعوذ بالله من هذه الأربع، ثم إذا تعوذت بالله من هذه الأربع تدعو بما أحببت، تدعو بما أحببت. إذن أي بعد التشهد والصلاة على النبي والتعوذ بالله من هذه الأربع، يعني تدعو بما أحببت. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في التشهد قال في آخره: ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه، وهذا في صحيح البخاري. وهنا ينبغي عليه أن يتخير من الدعاء الثابت بالكتاب والسنة. إذن عليك أيها المصلي إذا أردت أن تدعو بعد التعوذ بالله من أربع أن تدعو بما ثبت في الكتاب والسنة، وهو كثير وطيب ومعصوم. وإن لم يتيسر لك تدعو يعني بما ينفعك في أمر الدنيا والآخرة دون أن يكون فيه إثم أو قطيعة. ومما ورد يعني مما يقوله المصلي وهو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقوله المصلي يعني في آخر صلاته في تشهده، يقول ما رواه الإمام أحمد وأبو داود عن معاذ: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا دعاء عظيم علمه النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ، قال: يا معاذ إني أحبك فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فلذلك هذا من المواضع التي يغفل عنها كثير من الناس، هذا موضع دعاء في الصلاة، لأن الصلاة عندنا موضعان للدعاء: هذا الموضع الذي يكون بعد التشهد وفي السجود. وكثير من الناس نراهم الآن في الصلاة بعدما يتشهد يقول هكذا ليديه، هو يعني خلاف السنة، ثم يبقى جالس ينتظر الإمام حتى يسلم، وهذا خطأ. فأنت إذا تشهدت وصليت على النبي صلى الله عليه وسلم وتعوذت بالله من أربع تبدأ في الدعاء، وأنت تشير بإصبعك وتحرك تدعو إلى أن يقول الإمام: السلام عليكم ورحمة الله. فلذلك هذا الموضع موضع دعاء، فلا بد أن نتعلم ذلك وأن نعلمه. فأنت إذا رأيت شخص يعني بجانبك يعني أكمل التشهد ثم جلس فتنبهه، لأنه يبقى يتشهد إلى أن يسلم، يبقى يتشهد يبقى يدعو الله سبحانه وتعالى إلى أن يسلم، وهذا أمر يقبع عنك في منه. لأن الإنسان إذا كان أكمل التشهد ثم سكت ماذا سيصنع؟ سيأتيه الشيطان، وإن كان الشيطان معه من الأول، لكن يأتيه ويأتيه في مسائل أخرى يفتحها عليه حتى ينسى أنه في صلاة. حتى بعض الناس ربما إذا قيل السلام عليكم لا يقول السلام عليكم إلا بعد مدة، يتذكر أنه في صلاة يقول السلام عليكم. فلذلك يجب أن نتنبه إلى هذا الأمر. لذلك الشيخ يقول: ويدعو بما أحب من خيري الدنيا والآخرة.